يشهد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على هذا القرآن لا يأتون بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن أهلاً بعد ذلك دحاها